آلها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه من صلى من أتى بالصلاة في مورد الاجتماع هل تكون صلاة صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ بينا شقوق، وصلنا إلى هذا الشق الأخير. إيش كان الشق الأخير إذا تتذكروا؟ أنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي. إذا كان المكلف جاهل بالحرمة جهلا قصوريا مو تقصيريا، لهالشق وصلنا بعد. في هذا الشق تتذكرون شنو قلنا؟ قلنا على انه صلاة صحيحة، لكن بعدين قلنا وهل يكون ممتثلا، يعني امر اكو يكون ممتثل؟ قلنا بناء على تبعية الاحكام للملاك الأقوى فهنا لا يوجد أمر، لأن الملاك الأقوى ماذا؟ هو النهي، يعني مفسد لأجل أنه قدمنا النهي فلا يكون ممتثل. وإذا قلنا لا، الحكم تابع للملاك المعلوم، فالملاك المعلوم هنا ياهو يعني المؤثر في الحسن أو الفضل مصلحة، فأكو أمر. هذا كله درسنا أمس، بينا درسنا جديد من الآن سوف يشرح. نقول بل يمكن أن نقول هذا الشخص ممتثل من دون حاجة إلى هذا البيان المعقد، أكرر بل يمكن أن نقول بأن هذا الشخص ممتثل من دون حاجة إلى هذا البيان المعقد، وذلك بأن هكذا يقال أنه هذا الفرد الذي أأتي به من الصلاة، وهي الصلاة في دار مخصوبة، فيه ملاك أو ليس فيه ملاك؟ فيه ملاك. إذا لماذا الأمر بالطبيعة بطبيعة الصلاة لا يشمله، لا يشمل هذا الفرد مع أنه فيه ملاك؟ من جهة إنما لا يشمل جهة وجود المانع، وهو ماذا؟ نهي. فما دام كذلك فالعقل والعقلاء يقولون أنه لا بأس وأن تأتي بهذا الفرد ما دام واجد الملاك، ما دام واجد الملاك يمكن أن تأتي به بقصد امتثال من؟ بقصد امتثال من يا أمر؟ الأمر المتوجه إلى طبيعة الصلاة. والأمر بطبيعة الصلاة وإن لم يشمل هذا الفرد، وبتعبير آخر طبيعة الصلاة عليكم السلام ورحمة الله بما هي مأمور بها وإن لم تشمل هذا الفرد، لكن إنما لا تشمله لا لعدم وجود الملاك بل لوجود المال. فإذا ملاك موجود إذن يمكن أن أقول أأتي بهذه الصلاة بقصد امتثالي الأمر المتوجه للطبيعة. عقل والعقلاء ايش يقولون؟ هذا الرأي ايش وقت قاله صاحب الكفاية؟ ترى مو جديد هاي الحكاية إلك. هاي الحكاية وين قالها؟ إذا تتذكرون وين قالها؟ في مبحث الضيف في من في الصلاة والإزالة. ولذلك صاحب الكفاية أشر لهناك يقولوا بهالطريقة اللي الآن بيناها يتضح في مسألة الإزالة والصلاة يتضح. حتى لو قلنا الصلاة تحتاج صحتها إلى أمر كما من يقول هذا تحتاج صحة الصلاة على امتثال الأمر من يقول قلنا من يقول ها صاحب الجواهر ها صاحب الجواهر بلي بلي وغير حتى على هذا هم نقدر نقول له على بختك تريد قصد امتثال الأمر هسه نجيب لك بلي شلون بان أقول أصلي بقصدي امتثالي الأمر الذي ما متوجه للفرد بالطبيعة لا بأس. عقل والعقلاء يقولون لا بأس بذلك نطبق العبارة. فهذا فرض طريق جديد. إذن هذا طريق جديد. طريق جديد إلمن لأن نثبت هذا الشخص ممتثل. يا شخص احنا حكينا كان بيا شخص ولا لا ننسى مو هذا إنسان ينسى هو يا شخص قاعد يحكي عنه. لو قلنا بالامتناع وقدمنا نهي لكن هذا الشخص كان جاهل جهل قصوري هاي فرضيتنا شوش طولها ما شاء الله حق للشخص أن ينسى هاي الفرضية كلامنا بهالفرضية كان قلنا هذا صلاة ضعيعة لكن ممتثل ولا قلنا ممتثل بهالطريقة طريق جديد غير طريق أمس. لذلك يقول مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك مع ذلك شنو يعني مع ان الاحكام نقول تابعة علما خلينا نقول تابعة الاحكام خلينا نقول تابعة علما مناسب شو اقول تابعة علما مناسب شو اقوله للمصالح للملاكات الاقوى واقعا بناء على هذا قلنا ماكو امر بعد. يقول مع ذلك حتى لو بنينا على هالمبنى وقلنا بان الاحكام تتبع ملاك الأقوى والملاك الأقوى هنا المفسدة فأمر ما أكو مع ذلك نقدر نقول هذا ممتثل سبحان الله أو يقدر يقصد الامتثال سبحان الله شنو؟ فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين سائر الأفراد بينه وبين من؟ هذا الفرد وهو المجمع وسائر الأفراد في أي شيء في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها الغرض من الطبيعة المأمور بها شنو ملاكه هو الملاك يعني انتهى عن الفحشاء المنكر او غير شيء الملاك والغرض لا يزال موجود. فاذا نفسه موجود العقل يقول اي شيخنا تقدر انت اي شيخنا تقدر انت اي اي اي اي تجيب الصلاة بقصد امتثال الامر المتوجه للطبيعة وإن لم تعمه بما هي أو تعمه بما هي مأمور بها هي ما تعم بما هي مأمور بها ما يخالف مع ذلك يمكن لكنه يعني ما تعمه لوجود المانع ما تعمه وهو النفي لا لعدم المقتضي مو لعدم الملاك ملاك أكو فإذا الملاك أكو أقدر أجيب عن الصلاة بقصد انتفاء أمر متوجه للطبيعة نقطة. ومن هنا يقول من هنا هم راح يتضح لك او اتضح لك لا او اتضح لك مو يتضح لك اتضح لك قلنا الصلاة وهي الازالة شنو قلنا حتى على رأي شيخ الشيخ المنو شيخ الجواهر الذي يقول صحة الصلاة موقوفة عليها من قال موقوفة على قصد الامتثال على الامر قصد الامتثال نقدر نسوي لقصد الامتثال بهذه الطريقة الذي فيناها. يقول ومن هنا انقدح انقدح يعني اتضح انه يجزي ولا اقيله باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، يعني وكنا جواهريين. حتى لو هيك قلنا، شوف الله العبارة رجع نقرأ ليها من أول، ها راح أقرأ من أول. ومن هنا انقدح أنه يجزي. يجزي شنو يجزي؟ يجزي يعني شنو؟ لا ما على بحرة. يجزي المجمع، المجمع الاتيان بالمجمع، الاتيان بهذا الفرد هو المجمع، والله صلاة في الدار المقصوبة. يجزي يجزي يكفي يعني، ويسقط بعد الوجوب بعد عنك، ما يحتاج تعيد الصلاة. ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، يعني ما يكفي. نقول بقصد الامتثال، يعتبر قصد الامتثال يعني ما يكفي. وعدم كفاية الاتيان بمجرد يعني لأجل مجرد المحبوبية ما يكفي. صعب الجواري تشيكو اتيان بمجرد المحبوب ما يكفي، يحتاج لقصة امتثال. كما هذا وين قلنا، وين يصير هذا هيك الحال اللي حكينا؟ كما يكون كذلك في ضد الواجب. في ضد الواجب شنو قصده؟ ضد الواجب، الواجب شنو هو قصده؟ لا الإزالة، هنا في قصد الإزالة. ضدها شنو قصده؟ الصلاة. فالأمر كذلك في ضد الواجب، في ضد الواجب وهو الصلاة. شبيهة ملاك أكو يوم أكو أكو ملاك أكو لكن محفوظ السلامة بلي لكن أمر أكو يوم أكو ماكو. ليش ماكو؟ مو لعدم الملاك، ليش ماكو؟ لوجود المانع. شنو هو المانع؟ وجود أمر عزيل، فأمر ماكو. مع ذلك يمكن أن نقصد الامتثال. لذلك كما يكون كذلك في ضد الواجب يعني وهو الصلاة الذي وضل العزال، فإنه فيه ملاك لكنه ليس فيه أمر. حيث هو قاعد يبينه، حيث لا يكون هناك أمر يقصد، أصلا ماكو أمر لأنه سقط بسبب الإزالة، مو لعدم الملاك، لعدم بسبب أمر إزالة سقط أمر صلي. لكن تكمل عليك، لكن مع ذلك يمكن أن أجيب أن الصلاة بقصد الامتثال. امتثال من؟ أمر المتوجه للطبيعة. ها هو هذا هم ما قاعد يقول، وإن كان ما يشمله، هو هذا يكرر صاحب الكفاية، وإن كان ما يشمله، لكن العقلاء يقولون، ما العقل هيك يقول، هذا عقل صاحب الكفاية يقول، ما أدري أنا شلون صلبي ولا ما أدري، بس هو يقول عقلي هيك يحكم، أنه وإن كان ما يشمله الأمر الطبيعة بما يأمر بها ما تشمله، لكن عقلي يقول تقدر تجيب هذا الفرد بقصدي امتثال الأمر بالطبيعة الشامل علما لغير هذا الفرد. يمكن عقلي يقول هو هيك يقول، لأن عقلي يقول هذا الفرد ويا ذاك الفرد نفس الشيء من حيث الملاك، غاية الأمر لم يوجه إليه أمر لوجود المانع، فعقلي يقول شيخنا تقدر تجيبه أيها الأخند الكفاعي الخراساني، تقدر. عقلي يقول بلي جيبه بقصد امتثال الأمر المتوجه إلى الطبيعة. خلاصة هواي حكينا مولانا، هواي حكينا، قيل ألخص لك يولا، ألخص يولا وبالجملة، هذا قاعد يلخص. مع الجهل قصورا بالحرمة الذي هو محل كلامنا، إحنا كلامنا في الجهل موتي ولا قصوري مو، مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما. بس هذا واحد جاهل بالحرمة، يو جاهل بالحرمة قصورا حكما. حكما يعني شنو حكما؟ يعني ما قاري رسالة عملية الذي حتى يفتهم أنه حرام الغصب، ما قال يو قاري لكنه ما يدري هذا غصب، فبالتالي جاهل بالحرمة، بالتالي جاهل بالحرمة ولا إما لأن ما يدري هذا غصب أو يدري غصب لكن ما يدري الغصب حرام، هذا يسمونه جهل ماذا؟ مرة بالحكم إذا ما قاري رسالة، ومرة بالموضوع إذا قاري رسالة إذا حرام الغصب لكن ما يدري هذا غصب. أجاب الموضوع يقول مع الجهل بالموضوع أو الحكم جهلا قصوريا يكون الاتيان بالمجمع، بالمجمع يعني شنو بالمجمع؟ صلاة في الدار المخصوص، يكون امتثالا. امتثال قلنا علما، قلنا ذاك الامر المتوجه للطبيعة وبداع، حطوا تفسير امتثالا، شنو امتثالا؟ يعني وبداع الامر بالطبيعة لا محالته، لا محالته يكون اتيانك امتثالي ويكون بداعي الامر بالطبيعة. غير الامر بلي أنه الطبيعة بما يمر بها ما تشمله، مو تقول أقول لك إيه ما تشمله لكن ما تشمله لوجود مانع لا لعدم المقتضي، فإذا لوجود مانع لا لعدم المطلب العقل يقول تقدر حين تجيب هذا الفرد بقصد ذاك الأمر. غاية الأمر إنه لا يكون مما يسعه إنه بلي إنه الرجع للمجمع بالله خرج على المجمع ونشوف شلون تصير السالفة هسه فنشوف نجرب هسه. غاية الأمر إنه يعني إن المجمع لا يكون مما تسعه الطبيعة تشمله الطبيعة بما هي مأمور بها. هو جميل هذا جميل التعبير زين صار زين. فالرجع إنه علما يعني إن المجمع غاية الأمر إن المجمع لا يكون يعني هذا المجمع مما تشمله مما يسعه يعني الطبيعة مما تشمله يعني الطبيعة مما يسعه يعني الطبيعة الطبيعة ما تشمله بما هي مأمور بها. فإذا ما تشمله بما هي مأمور بها العقل شي يقول إذا تقدر تجيبه. لو قيل بتزاحم الجهات بالله شوف هاي العبارة البغرنجة بالله تشوف هاي العبارة البغرنجة. لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام هذا إنجليزي يسموه إلا في مقام فعلية الأحكام لكان إلى آخره. شوف شو يريد يقول يقول إذن هذا الفرد تسعه ماذا تسعه قلنا ماذا الطبيعة لكن لا بما هي مأمور بها. بما هي مأمور بها قلنا تشمل وما تشمل ما تشمل يعني الأمر ما ثابت وين لهذا الفرد. أقول فدح شاي وهي شنو أن الأمر ما يشمل هذا الفرد. ليش ما يشمل هذا الفرد؟ قلنا أمر ماكو بهالفرد ليش أمر بهذا الفرد قلنا ليش أمس قلنا أمر ماكو بهالفرد ليش أمس قلنا الأخير درسنا بناء على أن الأحكام تابعة قلنا علمًا للملاك الأقوى واقعة يعني إذا واقع أكو مصلحة ومفسدة الأقوى منه يتبع الحكم الأقوى هنا شنو مفسدة إذن نهي أكو أمر ماكو. بس أقول هاليوم أريد أستدرك هاليوم أريد أن أستدرك أريد أستدرك السه اليوم شنو اقول حتى على هالمبنى نقدر نقول امر اكو ها سبحان الله حتى على هالمبنى تقول امر اكو. التفت وترى هاي نقطه ماذا خفيه هم العباره خفيه هم لعله المطلب خفي. حتى على هالمبنى امر اكو سبحان الله على هالمبنى يعني شنو على هالمبنى يعني الاحكام تابعه للملاك الاقوى واقعا والاقوى واقعا هنا شنو هو المفسدة مع أن الملاك الأقوى والمفسدة مع ذلك هنا أنا أمر أكو. إيش قاعد تحكي أنت ملتفت ولا تناقض قاعد تحكي لا ما قاعد أحكي تناقض. شوف سعرت بالكية حتى راح أرتب حينما نقول بأن الحكم تابع للملاك الأقوى يا حكم تابع للملاك الأقوى والحكم على قسمين الحكم الواقعي لما نقول يتبع الملاك الأقوى سلمنا على الرأس لكن يا حكم واقع فعلي لو الإنشائي والحكم عندنا قسمين إنشائي وعندنا بعد شي يسمونه حكم فعلي الذي يتبع الملاك الأقوى ياهو يعني الملاك الأقوى شي ينشئ سبب يصير علما الملاك الأقوى للحكم سلمنا ملاك الأقوى سبب للحكم لكن يا حكم الفعلي والإنشاء لو فقط الفعلي لرب قائل يقول الملاك الأقوى يصير سبب علما للحكم الفعلي وأما الحكم الإنشائي فكل من الملاكين الضعيف والقوي يحدث حكما إنشائيا كل من الملاكين ينشئ حكما إنشائيا يعني المصلحة اللي هي درجتها قلنا ماذا ضعيفة مو على طبقة ينشأ وجوب إنشائي، والمفسدة ينشأ على طبقة ماذا؟ وجوب حرمة إنشائي. يعني بعبارة أوضحت تقول، قول المفسدة والمصلحة لا يتشاجران ولا يتزاحمان في مقام ماذا؟ إنشاء الأحكام الإنشائي، بل المصلحة وإن كانت ضعيفة تنشئ حكم إنشائي، والمفسدة هم تنشئ حكم إنشائي، تزاحم بينات ما يقع. حينما المصلحة تريد تنشئ، تنشئ المصلحة الضعيفة وجوب إنشائي، المفسدة تأتي تقول لها المفسدة يا أيتها المصلحة ماذا تريدين أن تنشئي؟ تقول أريد أن أنشئ حكما إنشائيا. تقول ها حكم إنشاء، انشئ انشئ لا بأس، لا بأس عليك، لا بأس. في مقام إنشاء إحداث الحكم الإنشائي تزاحم بنات الميقة، كل منهما يحدث على طبق حكم إنشائي، تزاحمهم يقع وين؟ في إنشاء الحكم الفعلي. يعني شنو؟ لما المصلحة تريد تنشئ حكم، تجي المفسدة تقول ماذا تريدين أن تفعلي؟ تقول أريد أن أحدث حكما إنشائيا وفعليا. تقول لها اسكتي، وفعليا ما يصير، فعليا بس أنا الأقوى. فتزاحمهن يقع وين؟ في مقام الحكم الفعلي، مو في مقام الحكم الإنشائي. مرة هكذا نبني، مرة هكذا نبني، ومرة نبني على أنه لا يزاحم وين؟ في إنشاء الحكم الفعلي والإنشائي معه. يعني المفسدة لا تقبل أن المصلحة الضعيفة تنشئ حتى شنو؟ حكم الإنشائي. إذن الخلاصة، راح أكرر مرة، نقول الجهات والمصالح والمفاسد الواقعية تتزاحم ويل، والحكم يتبع الأقوى، لكن تزاحم وين تزاحم؟ في الأحكام الواقعية الفعلية فقط دون الإنشائية، بناء على هذا، بناء على هذا المبنى. شوف نتيجة راح أصلها، بناء على هذا المبنى أكو حينئذ بهذه الصلاة في الأرض المقصود